هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم، كل عام أنتم بخير. ألتقي بكم في هذا البرنامج الجديد بدعوة كريمة من الإذاعة المصرية والبرنامج العام، وبالتحديد البرامج الخاصة التي يديرها باقتدار الزميل الإذاعي الكبير إسماعيل ديودار، صاحب فكرة هذا البرنامج وصاحب الدعوة الكريمة التي تلقيتها لكي ألتقي بكم يوميا طوال شهر رمضان، لأروي لكم طرفا من ذكرياتي مع نجوم الغناء الذين التقيت بهم طوال مشواري الغنائي. شكرا للأخ إسماعيل وللمخرجة هيام فاروق، وشكرا لكم على وقتكم الذي سوف تمنحونه لي وتعيروني آذانكم 10 دقائق يوميا. والآن هيا بنا إلى الحلقة الأولى. الأغنية المصرية، رأس حربة القوة الناعمة المصرية. مستمعينا الأعزاء، طبعا كلنا نعرف النهضة اللي أعقبت الحملة الفرنسية وتولي محمد علي إرسال البعثات وتحقيق قوة عسكرية وثقافية وتعليمية وزراعية كبرى في المنطقة، وإزاي تم إجهاض هذه النهضة على يد الغرب باتفاقية لندن، وكادت مصر وقتها تقع في فخ التخلف بعد الاستعمار الإنجليزي عام 1882، لولا أن تداركتها عناية الرحمن بثورة 1919 بقيادة سعد زغلول. لا تتصوروا قد إيه هذه الثورة بعثت مصر بعثا جديدا، فعادت النهضة اللي كانت أيام محمد علي عادت إلى الانطلاق، ولكن هذه المرة بلا أسلحة ولا جيوش، بل كانت نهضة للأدب والفن والمعمار والعلم والتعليم. فإلى جوار تمثال نهضة مصر الذي شيده المثال مختار، قامت جامعة فؤاد والبرلمان المصري والجمعية الجغرافية ومجمع اللغة العربية والجمعية العلمية ومعهد الموسيقى العربية، وبعد سيد درويش ويونس القاضي ظهر بديخ خيري وبيرم التونسي ونجيب الريحاني وأم كلثوم وعبد الوهاب والأصبجي وزكريا والصنباطي وفريد الأطرش والدكتور علي إبراهيم ودكتور مصطفى مشرفة، وحتى في الرياضة أبطال عالميين زي خضر التوني، وفي الاقتصاد طلعت حرب، ومن الأزهر الشريف خرج دعاه ورموز عظام، ومن الكنيسة المصرية العريقة خرج رجال وصلوا بفكرهم إلى آفاق الشرق والغرب، إلى جانب عشرات العلماء والمبدعين: سلامة موسى، طه حسين، العقاد شوقي، الحكيم يوسف وهبي، زكي طليمات، وعشرات المؤلفين والملحنين. كلهم كانوا أبناء النهضة اللي عقبت ثورة 19، وهم صناع ما سمي بعد ذلك القوة الناعمة لمصر، اللي غزت بيها قلوب العالم العربي عن طريق الأغنية والفيلم والاسطوانة والكتاب والصحيفة والمجلة والراديو. وأنا أزعم أن الأغنية كانت أكثر هذه الألوان سبقا في التأثير والوصول إلى العرب في كل مكان، لأنها يعني من فرط سهولتها وفرط سرعة وصولها إلى الجميع كانت أكثر تأثيرا. أغاني وقصائد أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد، والأغنية المصرية اللي انتشرت مع الفيلم الغنائي ونشرت معاها العامية المصرية حتى أصبحت هي اللغة المشتركة بين العرب جميعا. ومن هنا نؤكد أن الأغنية المصرية كانت رأس حربة القوة الناعمة التي نقلت حكمة وثقافة وتنوير مصر إلى الجميع. مستمعينا الأعزاء، وفي هذا البرنامج الرمضاني سأسرد لكم جانبا من ذكرياتي مع نجوم الأغنية المصرية، مطربين ومطربات ومؤلفين وملحنين صنعوا أهرامات غنائية كنت شاهدا عليها، وسأروي لكم بإذن الله أهم ما أرصده من ذكريات مكثفة مع نجوم عرفتهم عن قرب معرفة شخصية في 10 دقائق كل يوم في رمضان. وإلى اللقاء. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر يمنعون الكلام عند التحدي. أنا ساد العلاء في مفرق الشرق وبراد فرائد عتبي. ذكريات مع نجوم الأغاني رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.